يقول هل الاضطجاع على البطن حرام أم مكروه؟ الاضطجاع على البطن جاء فيه حديث تدل على كراهته وأنه ضيعة أهل النار، فينبغي أن لا يضطجع على ظهره. أما التحريف فيه نظر، لكن أقل أحواله كراهة، لأن يشبههم بأهل النار لأنهم يسحبون على وجوههم من عذاب الله، فينبغي المؤمن أن لا يتشبه بهم بل يحذر ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.